أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة مدرسة الثلاثين، وهذا هو لقاؤنا الثامن في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن يجعلها في موازين حسناتنا جميعا، إنه ولي ذلك ومولاه. موضوعنا الذي سنتناوله في هذه الدقائق المباركات تحت عنوان ساعات الليل غنائم مفقودة. ساعات الليل غنائم مفقودة. إخوتي في الله، بدأ العد التنازلي، وما مر من رمضان أكثر مما هو آت. مر من رمضان أكثر من نصفه، ولم يبق منه إلا أيام قلائل، أقل من أسبوعين، أيام تعد على الأصابع. وقد خارت همم البعض عن صلاة التراويح في المساجد، والعكس هو المطلوب، فإن المتسابق الذكي كلما اقترب من خط النهاية ضاعف من سرعته وعظم من جهده حتى يفوز ويحرز قصب السبق من المتسابقين معه. فيا إخوتاه، لم يبقى من رمضان إلا أيام قلائل، وها نحن نتنسم نسيم العشر الأواخر من رمضان التي فيها ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر. فالبضار البضار، والهمة الهمة يا عباد الله. خارت الهمم عن صلاة التراويح في بعض المساجد، انكمشت أعداد الصفوف، وكثيرون من الناس يركعون ركعتين أو أربع وينطلقون. يا عباد الله، اقتربنا من خط النهاية، فالمطلوب المزيد. شمروا عن ساعد الجد، واجتهدوا وضاعفوا العبادات في هذه الأيام المباركات. يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، لا يقوم الليل إلا من كان له عزم وجد. ليس شيء كالصلاة، ليس شيء كصلاة الليل للقبر يعد. يا رجال الليل جد، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. ليس شيء كصلاة الليل للقبر يعد. إخوتي في الله، قيام الليل، تقول لي لسه هتتكلم النهاردة عن قيام الليل يا شيخ؟ أيوة، حتى أشحز الهمم التي ضعفت، وأقوي العزائم التي خارت وهانت. إخوتي في الله، إن قيام الليل نافلة من نوافل العبادات الجليلة، بها تكفر السيئات وترفع الدرجات وتقضى الحاجات ويستجاب بها الدعاء ويزول بها المرض والداء. وهي نافلة لا يلازمها إلا الصالحون، فاللهم اجعلنا من الصالحين. روى الطبراني في الكبير، وكذا الترمذي والحاكم، وحسنه الألباني رحمه الله في الترغيب. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين من قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. قيام الليل له من الفضائل الكثير والكثير، فضائل ذكرت في القرآن وذكرت في السنة. قال الله تعالى وهو يصف عباده المحسنين الذين سيرفعهم إلى أعلى عليين، قال عنهم: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال عنهم في سورة الفرقان: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا حال الصالحين إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال عنهم ربنا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. يقول الواحد فيهم لنفسه: يا نفس قومي، فقد نام الورى، إن تصنعي خيرا فذو العرش يرى، وأنت يا عين دعي عنك الكرى، عند الصباح يحمد القوم السرى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لقيام الليل فضائل: أول فضيلة أنه دأب الصالحين. يا من تدعي الصلاح أين أنت من قيام الليل؟ يا من تدعي أنك من الصادقين أين أنت من دأب الصالحين؟ ثانيا، من أعظم فضائل قيام الليل أنه من أعظم الأسباب التي تجعلنا نفوز بجنة رب الأرباب. أنت عايز الجنة؟ طبعا، هذا أملي، هذه منايا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. عايز الجنة بجد؟ أيوة، إليك طريق للجنة. روى الإمام الترمذي في سننه، والحديث حسن صحيح، عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: أول ما سمعت من كلام النبي حين قدم المدينة صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. يبقى هو قيام الليل من أعظم الأسباب المفضية للجنة. والذين يحافظون على قيام الليل لهم في الجنة قصور وغرف مدهشة. اسمع، روى ابن حبان في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن؟ أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. كذا من فضائل قيام الليل، وهذه الفضيلة الثالثة أنها بها تستجلب رحمات الله. عايز ربنا يرحمك، عايز يغفر ذنوبك، عايز يتوب عليك، عايز يتغمدك في رحمته. نفسي ربنا يرحمني. طيب، عليك بقيام الليل. أخرج أبو داود في سننه، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، يعني فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. النبي بيقول يا رب ارحم اللي يصلي قيام الليل، بيدعي لهم بالرحمة. راجل قام يصلي قيام الليل وما سابش مراته نايمة، هو بيصلي قيام الليل وهي صعد شخيرها إلى سطح القمر، أو مع الأفلام والتمثيليات. لا لا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هكذا أمر الله الرجال. النبي قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رواه مسلم. رجل مش أناني، قام يصلي فأيقظ زوجته: قومي يا أم فلان نركع ركعتين في جوف الليل لعل الله أن يتجاوز بهما عنا ويرحمنا بهما ويتقبل منا، فإن أبت سيبنا تعبانة والعيال والغسيل والطبيخ برفق وبلين، يحط يدك في المية وينضح الماء في وجهها نطح كده خفيف، حاجة خفافي، ها، مش يجيب خرطوم المية ويغرقها أو يجيب الدورة ويحميها ويقول الشيخ اللي قال كده، تقول له سحقا لك وللشيخ. لا، النبي قال نضح في وجهها الماء. الشاهد النبي قال رحم الله رجلا، يبقى مما يستجلب به الرحمات قيام الليل. الفضيلة الرابعة لقيام الليل: به يحبك الله ويضحك لك، ومن ضحك الله له لن يعذبه أبدا، والله ليس كمثله شيء. عايز ربنا يحبك؟ أيوة، عليك بقيام الليل. أخرج الإمام أحمد في المسند والحديث صحيح، عن أبي ذر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم، منهم، عشان الحديث طويل، منهم رجل سافر مع القوم فارتحلوا حتى إذا كان من آخر الليل وقع عليهم الكرى، يعني النعاس، فنزلوا فضربوا برؤوسهم، يعني ناموا، ثم قام فتطهر فصلى رغبة لله عز وجل. الله أكبر. واحد مسافر راح يعمل عمرة، في أي سفر، نزل هو وأصحابه إلى الفندق إلى المكان، ناموا، ذهبوا في سبات عميق، هو سل نفسه من بينهم دون أن يحس به واحد منهم، وقام وتطهر وقام يصلي. ربنا يقول الملائكة: انظروا إلى عبدي ترك نومه وقام يصلي رغبة إلي، فيحبك ويباهي بك الملائكة ويضحك إليك ويغفر لك. اللهم اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك، اللهم آمين. خامسا، الفضيلة الخامسة لقيام الليل: النجاة من النار. يا أخوانا يلا عايزين تزحزحوا عن النار اللي ربنا بنفسه قال لنا عنها: فأنذرتكم نارا تلظى، اللي ربنا خوفنا منها. عايز تزحزح عن النار؟ أيوة، عليك بقيام الليل. عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، والحديث صحيح، أنه رأى رؤيا فقصها على حفصة، فقصتها على النبي على ما تبدو أنها رؤيا مفزعة مخوفة، فقال النبي: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال القرطبي: فدل ذلك على أن قيام الليل مما يتقى به من النار. اللي عايز يفوز بالجنة عليه بقيام الليل، اللي عايز يزحزح عن النار عليه بقيام الليل، اللي عايز ربنا يحبه ويضحك إليه عليه بقيام الليل، اللي عايز ربنا يرحمه عليه بقيام الليل، اللي عايز يتصف بسيم الصالحين عليه بقيام الليل. سادسا، من فضائل قيام الليل أنه من أعظم مكفرات الذنوب، لا سيما قيام رمضان. فيا صاحب الذنب الكبير وكلنا أنت، ويا صاحب الوزر الثقيل وكلنا أنت. أتحب أن يكفر ربنا سيئاتك ويغفر ذنوبك ويمحو خطاياك ويضع عنك وزرك؟ أحب يا رب. قم الليل، قم الليل. أخرج أصحاب الكتب الستة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سابعا، من فضائل قيام الليل أنه يستعان به على الأمور الثقيلة. اللي عنده مشكلة ومش عارف يحلها، اللي عنده أزمة ونفسه تنفرج، اللي عنده عقدة ونفسه تنحل، اللي أموره فيها عسر ونفسه تتيسر، عليه بقيام الليل. الله عز وجل قال لنبيه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وبعد أيتين ثلاثة قال له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكأن ربنا أمر النبي بقيام الليل ليستعين به على الأمر الثقيل الذي كلف به. إذا عندك مشكلة صلي ركعتين في جوف الليل وأنت ساجد بين يدي ربك ومولاك، قل له: يا رب الأمر أمرك، والكون كونك، والملكوت ملكوتك، يسر لي أمري يا رب، اشرح لي صدري يا رب، فرج عني يا رب، اجعل لي مخرج يا رب. قيام الليل، قيام الليل من أهم الأمور التي يستعان بها على الخروج من المآزق والخروج من المضايق والخروج من الكرب. فاللهم فرج عن المكروبين يا رب العالمين. ثامنا، من فضائل قيام الليل أن الذي يقوم الليل يدخل في يوم القيامة مع الشهداء ومع الصديقين. ياه، الذي يواظب على قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان هو من الشهداء ومن الصديقين. اه والله، هو انا اللي قلت الكلام ده؟ ده النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. روى ابن حبان في صحيحه، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، خد بالك، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. الله أكبر. المواظبة على صلاة قيام الليل في رمضان تجعلك في عداد الصديقين والشهداء. فلما تراخت همتك يا عبد الله، لما تراخت همتك عن صلاة التراويح؟ ثامنا، من فضائل قيام الليل أنها من أعظم الأسباب اللي ربنا بها ينور لك قبرك وينور لك على الصراط ويجعلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال أبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي حكيم هذه الأمة، قال: صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره ليوم النشور، تصدقوا لشر يوم عسير. مش من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ولهناك خلوة تخلو فيها بحبيبك وتناجيه وتدعوه وتذكره أفضل من ثلث الليل الآخر. تاسعا من فضائل قيام الليل مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك مش نفسك تشوف النبي؟ ده الواحد بيشوف الأذان عندما ينقلونه من المدينة أو مكة قلبه يهفو إلى المدينة أو إلى مكة، قلبه يهفو، ربما تغلبه العاطفة وتذرف عيناه بالدموع، عشان نفسك تمشي في أماكن مشى فيها رسول الله. أنا بقول لك اللي أحسن من كده، نفسك تشوف النبي نفسه، تبقى معاه في الآخرة كتفك في كتفه. نفسك كلنا يتمنى عليك بقيام الليل. ثوبان رضي الله عنه لما رآه النبي يوما كاسف البال، ما زادهاك يا ثوبان؟ ماذا أصابك؟ قال تفكرت في الآخرة، لو دخلت أنا النار فأنت في الجنة فلن أراك، ولو دخلنا الجنة فلن أكون في مثل درجتك، أنت رسول الله، أريد أن أكون معك في الجنة، عايز أبقى بدرجتك، أبقى معاك بلزمك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. في رواية أخرى قال يحشر المرء مع من أحب. هنا قال لثوبان أعني على نفسك بكثرة السجود. القيام والركوع والسجود في قيام الليل من أعظم الأسباب التي ستجعلك تصحب سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. عاشرا من فضائل قيام الليل قرب الله منك. الله أكبر، شتان بين قربك أنت من الله وبين قرب الله منك. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، إنما أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. اسمع، روى الترمذي في سننه والحديث صحيح عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الليلة فكن. ربنا يبقى قريب منك، قرب يليق بجلاله جل جلال الله. ربنا يا أخواننا بينزل في الثلث الأخير من الليل وينادي أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ الله جل جلاله، الله جل جلاله ينادينا. فأين نكون في الثلث الأخير من الليل؟ ليالينا سمر ومجالس غيبة، قيل وقال، ليالينا أفلام ونكات وسخافات، والله ينادينا، شتان بين عبد قانت قائم بين يدي ربه، راكع ساجد يقرأ كلام الله ويعظم الله ويقدس الله ويسبح الله ويدعو الله ويبكي خشية من ربه، بين آخر صعد شخيره إلى سطح القمر أو يغرق فيما حرمه الله. فيا ذا الحاجة، ها هو الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة ويعرض عليك رحمته، هو اللي بيعرض عليك رحمته واستجابته وعطفه ومودته، ويناديك الرب الودود نداء حنونا مشفقا، هل من مكروب فيفرج عنه؟ قم وأحسن الوضوء واركع بخشوع وأظهر لله ذلك واستكانتك، قم ولا تيأس مهما بلغت حاجتك، قم وأحسن الظن بربك وتحنن إليه بجميل أوصافه وسعة رحمته. ربنا قريب منك في جوف الليل الآخر. 11 من فضائل قيام الليل حفظ النعمة بالشكر. عندك فلوس خايف تضيع، عندك صحة خايف تذهب، عندك عيال خايف يبتلوا بالمصائب، انت في نعمة نفسك ما تروحش منك. ايوه طبعا. احفظها ازاي؟ بقيام الليل، اقبل الى ربك بالليل وادي له حق الشكر، فان قيام الليل انسب اوقات الشكر، وبالشكر تحفظ النعم. ايه الكلام ده يا عم الشيخ؟ بقى قيام الليل تحفظ به النعم؟ ايوه، مش النعم بتحفظ بالشكر؟ واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. ايوه، طيب ما هو قيام الليل شكر. تامل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما قام الليلة وأخذ يبكي يبكي حتى بل مكان السجود وتورمت قدماه، فقالت له عائشة: تفعل ذلك وأنت الذي غفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك؟ بالله عليك، النبي رد عليها قال لها إيه؟ قال لها إيه؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يبقى النبي شكر ربنا بقيام الليل. فيا صاحب النعمة، النعم تحفظ بالشكر، وأعظم أعمال الشكر قيام الليل. قيام الليل يا أخوانا. كذا 12، من فضائل قيام الليل أنه من أعظم أسباب النصر على أعداء الله. صلاح الدين كان يتفقد الجند، فإذا وجدهم يصلون القيام في غير رمضان، كل واحد في خيمته بيصلي لوحده، قال: النصر يأتي من هنا. وإذا مر فوجد شخيرهم صعد، فوجد شخيرهم صعد إلى سطح القمر نايمين أو بينكته، قال: إن الهزائم تأتي من هنا، إن الهزائم تأتي من هنا. قيام الليل من أعظم أسباب النصر. 13، من فضائل قيام الليل انه مهر الحور العين. الحور العين المرأة اللي خلقت من المسك، التي لا تبول ولا تحيض ولا تتغوط ولا تبسق ولا تتفل ولا تتمخط، امرأة يرى بياض ساقها ولو من خلف 70 حلة، يرى زوجها وجهه في صحن وجهها، لو سقط نصيفها الذي على رأسها في الدنيا لفاضت رائحة المسك والطيب في الدنيا كلها، ولو طلت إلى دنيانا بطرف أنملها لغطى نورها على نور الشمس والقمر. الله أكبر. قيام الليل مهر الحور العين، مش الجزاء من جنس العمل. هذا المتهجد الذي سل نفسه من فراشه وترك زوجته حبيبته وترك لذة النوم وترك دفء الفراش وترك لذة القرب من زوجته الحبيبة لله، الله سيعوضه بأفضل مما ترك، فكان جزاؤه أن يزوجه في الجنة من الحور العين. الحور العين يقول فيها الشاعر: يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت جعلت السعي منك لها على الأجفان، أو كنت تدري أين مسكنها بذلت ما تحوي من الأزمان، كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد 8، يعني أمر 14، كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد 8، والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان، حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران، أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان، والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان. لا الحيض يغشاها ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان. وإذا يجامعها تعود كما أتت بكرا بغير دم ولا نقصان. وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان. ما نفسكش في واحدة من دول؟ عليك بقيام الليل. قيام الليل مهر الحور العين، فيا خاطب الحور العين، إن المهر قيام الليل. كان بعض السلف يحيي الليل فكسل عن ذلك، فآتاه آت في منامه فقال له: قد كنت يا فلان قد اجتهدت في الخطبة، فما الذي قصر بك؟ قال: وما ذاك؟ قيل له: كنت تقوم من الليل، أو ما علمت أن المتهجد إذا قام إلى التهجد قالت الملائكة: قد قام الخاطب إلى خطيبته. هذه بعض فضائل قيام الليل. طيب، معظمنا بعد رمضان بيكسل عن قيام الليل، وبعض الناس في رمضان يكسل عن قيام الليل. أول 5 أيام في رمضان المساجد قتل لحم، كل ما أيام رمضان تمر وينسحب بساط الزمن الأعداد تخف تخف تخف. ليلة 27 رمضان المسجد يبقى أضعاف مضاعفة، 28 تلاقي فيه 3 صفوف يقول ختمنا خلاص. يا ناس، إنما الأعمال بالخواتيم. يا عقلاء، إنما الأعمال بالخواتيم. لماذا كسلتم عن هذه الفضائل؟ لماذا؟ تقول لي: والله يا شيخ كلامك حلو ونفسي أحوز هذا الشرف، لكن مش عارف أعمل إيه. أنا هقول لك ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل. نفسك تصير تصلي قيام وتهجد، يبقى عندك كده همة. نفسي والله. ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ السبب الأول: التقليل من الطعام. عليكم بقلة الأكل تملكوا قيام الليل. كثرة الأكل مجلبة للنوم، ولا يخف لقيام الليل إلا من قل طعامه. لا يخف لقيام الليل إلا من قل طعامه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين حدود الشبع وآداب الشبع، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والحديث صحيح: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال وهب ابن منبه: ليس من بني آدم أحب إلى الشيطان من الأكول النوام. وكان عبد الواحد بن زيد يقول: من قوي على بطنه قوي على دينه. إذا قلل في الأكل ما تقعدش تفطر لي تأكل ليومك ولأسبوعك ولشهرك ولعامك كأنه آخر زادك، وتروح المسجد شايل على بطنك أكل كجبل أحد، وتقول لي الراجل بيطول. خف الأكل تخف لقيام الليل. ثانيا: استعن بالقيلولة. نملك بعد الظهر ساعة هتعينك. روى الطبراني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. والحسن رحمه الله رأى لغط أهل السوق قال: أما يقيل هؤلاء؟ إني أرى ليلهم والله ليل سوء. ثلاثة: اقتصد في الكد بالنهار، ما تتكلمش كتير، ما تتعبش نفسك في غير ضرورة. هو شغال من الساعة 6 صباحا للساعة 2، يروح ينام نص ساعة ويطلع يشتغل للساعة 1 بالليل، طب هيصلي زي ده؟ على الأقل في رمضان اقتصد، عيش على قدك. إنما تتعب نفسك بالنهار لا شك ستكسل بالليل. إن لبدنك عليك حق. 4: اجتنب المعاصي. المعاصي تقعص عن الطاعة، توجب التشاغل عن العبادة، تحرم صاحبها من التوفيق لكل خير. قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، بحط مية الوضوء جنب سريري، فما بالي لا أقوم؟ قال: ذنوبك قيدتك. قال الإمام الثوري: الإمام، حرمت من قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. قيل: وما هو؟ قال: رأيت رجلا يبكي فقلت: هذا يرائي. قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون. قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء. قال: لا تعصه بالنهار يقيمك بين يديه بالليل، فإن وقوفك بين يدي الله بالليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق هذا الشرف. خامسا: من الأسباب المعينة على قيام الليل سلامة القلب من الأحقاد والحسد والبغضة للمسلمين. قلبك مليان سواد يا أخي، حقد، غل، حسد، ستحرم بذنوبك. سادسا: التفكر في الموت وفي أحواله، الخوف الغالب الذي يلازم القلب مع قصر الأمل بسبب عدم الغفلة عن الموت، والتفكر في القبر وما فيه، والأرض المحشر وما فيها، وأهوال القيامة وما فيها، ودركات جهنم وما فيها، فكلها يطير النوم من عينيك. مش ربنا وصف عباد الرحمن في سورة الفرقان بقوله: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. خفهم من جهنم طير النوم من عينيهم. سابعا: من الأسباب المعينة على قيام الليل أن تقف على فضائل قيام الليل، فتتشوق وتشمر لتحرز هذه الفضائل. ثامنا: حب الله وقوة الإيمان يعينك على قيام الليل. في قيام الليل يخلو الحبيب بحبيبه، ويأنس بكلامه، ويتلذذ بمناجاته، وهذا بحسب قوة الحب، وهذا حال المحبين. اللي يحب ما بينامش. لو عندك موعد عشان تروح رحلة من غير ما والدك يصحيك، ما عدا انطلاق الأتوبيس للرحلة الساعة 8، بتصحى الساعة 6 لوحدك. هتخش الامتحان الساعة 8 صباحا، 5 بتصحى لوحدك، ولو نايم الساعة 1 بالليل، ده همك. فلو بتحب ربنا بجد ستقوم وإن لم يوقظك أحد. تاسعا: خذ بالأسباب الحسية، تعاون على البر والتقوى مع إخوانك. قل لزوجتك: صحيني بالله عليك، أنت نومك خفيف، صحيني. قل لصاحبك: اتصل علي بالتليفون يا أخي، اتصل علي بالهاتف وأيقظني. أبو هريرة قسم ليله مع خادمه وزوجته إلى 3 أقسام، كل واحد منهم يصلي 1/3 من الليل ثم يذهب لفراشه، وقبل أن ينام يوقظ صاحبه. فلا تدخل إلى بيت أبي هريرة بليل أو بنهار إلا وتجد فيه من يصلي قيام الليل. حال السلف الصالح في قيام الليل مختلف عن حالنا تماما. النبي محمد بقول لك كان يصلي حتى تنتفخ قدماه من الورم. الحسن بن صالح باع جارية له لقوم، فقامت في آخر الليل وصاحت: يا أهل الدار، يا أهل الدار، قوموا إلى الصلاة. فقاموا وقالوا: هل أذن لصلاة الفجر؟ قالت: يا سبحان الله، أو ما تقومون إلا لصلاة الفجر؟ ده اللي بيصلي الفجر حاضر النهاردة كأنه من أولياء الله الصالحين. اطلب ايه ده؟ أنتم لا تقومون إلا للفجر. ثم ذهبت إلى الحسن تبكي: بعتني إلى قوم سوء، لا يصلون إلا الصلوات المكتوبة، ردني ردني. فردها. الجارية دي لو دخلت بيت من بيوتنا النهاردة هتقول علينا ايه؟ لو دخلت بيت من بيوتنا ماذا تقول علينا؟ باع قوم من السلف جارية، فلما قرب رمضان رأتهم يتأهبون بالطعام والشراب فسألتهم، قالوا: نتهيأ لصيام رمضان. قالت وأنتم لا تصومون إلا رمضان، لقد كنت عند قوم زمانهم كله رمضان. ناس بتصوم يوم وتفطر يوم، ده أساسي. اثنين وخميس عندها أساسي، قيام الليل ده أساسي في رمضان وفي غير رمضان. عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز من أعظم الأسباب في هداية عمر ابن عبد العزيز، نزل عليه ابن عمه ساعة أن كان عزب عبد الملك، فلما ناموا بعد صلاة العشاء سل نفسه وقام يصلي قيام ليل ويقرأ أفرأيت ما متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ويبكي ويكررها ولا يتجاوزها. قال ابن عمه حتى ظننت أن البكاء سيقتله، فقلت لا إله إلا الله والحمد لله كالمستيقظ من النوم لأقطع ذلك عنه شفقة به، فلما سمعني سكت فلم أسمع له حسا. هذا حال النبي، هذا حال السلف الصالح. عائشة رضي الله عنها قال القاسم بن محمد كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة فأسلم عليها، فغدوت يوما وهي قائمة تسبح يعني تصلي وتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، تدعو وتبكي وترددها، فمللت من القيام فذهبت للسوق وقضيت حاجتي وعدت وهي في مكانها كما هي. عثمان صلى قيام الليل عند مقام إبراهيم بركعة واحدة، صلى الوتر بركعة واحدة عند المقام. قال له أحدهم ما صليت إلا ركعة؟ قال نعم هي وتري، قرأت فيها كل القرآن. قرأ القرآن كله في ركعة واحدة عند المقام. أبو حنيفة مر على بعض الناس فقال أحدهم لصاحبه إن هذا الرجل لا ينام الليل، قال هذا ظن الناس بي فما نام بليله. قال أهل العلم صلى الفجر بوضوء العشاء لمدة 40 سنة. الشافعي كان بيختم القرآن في رمضان 60 مرة. أنا عندي نماذج كثيرة. هكذا كان حال السلف في قيام الليل. فيا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد، ليس شيء كصلاة الليل للقبر يعد. اللهم نور قبورنا يا رب، واغفر لنا يا رب، وارحمنا يا رب. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعتذر عن عدم تلقي المكالمات لطول الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.